كذلك كذب

إلا أوسعها أولئك فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل تذكرون والمال الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم